ألو. نعم. لو سمحت يا أسأل الشيخ. تسأل عن حكم وضع البيض على شعر المرأة إذا كان يتساقط يا شيخ. لا بأس بهذا، لأنه ليس في وضع البيض على الرأس. نعم. أنا للبيض، والله عز وجل يقول في كتابه العزيز: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. كل ما في الأرض فهو لنا ننتفع به إذا لم يكن بذلك محذور شرعي. نعم. وهذا ليس فيه محذور شرعي، فلا حرج أن تدهن المرأة رأسها بالبيض. أيضا أحسن الله إليكم، شكرا للأخت السائلة.